بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال السؤال 57: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ قبل قراءة الجواب لا بد من توضيح شيئين. الشيء الأول، كلمة التضمن الواردة في السؤال لم يرد بها ما ورد الاصطلاح عليه في السؤال السابق من أن الاسم يتضمن صفة، إنما أراد من حيث تضمنه للمعنى بصورة عامة. فقد يكون الاسم يتضمن صفة عن طريق التضمن الذي ذكرناه اصطلاحا وعن طريق اللزوم. فتقسيم الأسماء أو تقسيم دلالة الأسماء الحسنى على معانيها في حق الله تبارك وتعالى ينقسم إلى هذه الأربع الأقسام التي سنذكرها. الشيء الثاني، لكي نفهم هذه الأربع الأقسام لابد أن نفهم ما الصفات أو تقاسيم الصفات، صفات المولى تبارك وتعالى قسموها إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. أنا ما أدري ذكرت هذا سابقا أم لا. الثبوتية هي كل الصفات، أو هي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اكتب هذا. الصفات تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. الثبوتية هي كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا السلبية على العكس، ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما أثبته بالنسبة للصفات الثبوتية، ما أثبته الله يعني على جهة الكمال، أو هي كلها صفات مدح وكمال لله عز وجل. والسلبية كلها صفات نقص في حق الله فينفيها عن نفسه تبارك وتعالى. لكن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ولعل الكلام الوارد هنا ثلاثة أقسام منه تتعلق بالصفات الثبوتية، وقسم يتعلق بالصفات السلبية كما سيأتي. فالصفات الذاتية، الصفات الثبوتية لها قسمين: ذاتية وفعلية. صفات ذاتية وهي التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، هذه صفات ذاتية ثبوتية، نحو العلم والقدرة والسمع والبصر إلى آخره. النوع الثاني من الصفات الثبوتية الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالنزول إلى السماء الدنيا والخلق والإحياء والإماتة إلى آخره، هذه صفات فعلية. وخلي بالك، الصفة الفعلية قلنا تتعلق بالمشيئة، معنى ذلك الصفة الفعلية فيها جهتين: الجهة الأولى أن الله يفعل متى شاء، الجهة الثانية عندما يفعل تكون هذه الصفة حادثة: خلق، رزق، أحيا، أمات، هذه كلها حوادث، وهي آحاد أو مفردات الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. لعل هذا واضح. فيعني إن صح التعبير، ناتج الصفة الفعلية قد يكون من الحوادث. الآن نأتي إلى الأربعة الأقسام التي تدل عليها الأسماء الحسنى قال الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء والأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. باختصار لفظ الجلالة الله يوصف بجميع الأسماء الحسنى الأخرى، ولا يوصف اسم آخر به تبارك وتعالى. بمعنى أواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور إلى آخره. هذه كلها أسماء جاءت كوصف للفظ الجلالة. إذن لفظ الجلالة يتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى ويوصف بها، فتقول الله هو الرحمن، لكن لا تنعكس، ما ممكن تقول الرحمن يوصف بأنه الله، أو تقول من صفات الرحمن الله، من صفات الرحيم الله، لا، لما تقول الله من صفاته الرحمن، الله من صفاته الرحيم إلى آخره. فهذا الاسم هو الوحيد الذي يدل على جميع الأسماء الحسنى، أو يتضمن جميع ما تضمنته الأسماء الحسنى وتضمنته الصفات العلى، ولا يشاركه في هذا إلا ورد اسم الصمد، لأن الصمد أيضا قريب من لفظ الجلالة من حيث المعنى، وأنه يتضمن غالبية أو جميع الأسماء الحسنى الأخرى. الثاني ما يتضمن صفة ذات، ما يتضمن صفة ذات صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها. صفات الذات ذكرنا أنه ما الصفات التي لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها: السميع البصير على سبيل المثال، كذلك المتكلم سبحانه وتعالى، هذه تعتبر صفات ذاتية. فإذا سمعت الاسم علمت أنه تضمن صفة ذات لم يزل ولا يزال متصف بها سبحانه وتعالى، وصفات الذات فيها ما هو معنوي، ومنها ما هو كما قالوا يصح أن يقال في حقنا نحن أنه أبعاض أو أجزاء، لكن لا يطلق هذا على الله عز وجل. فالسمع والبصر بالنسبة للإنسان أجزاء منه، في حقنا نقول هذه أبعاض وأجزاء، لكنها هي صفات لله عز وجل، ولا يصح أن يقال أبعاض وأجزاء فيه تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لصفات الذات التي يطلق عليها هذا المعنى. صفات ذات أخرى لكنها معنوية: العليم، الحكيم، الخبير، ما شبه ذلك، هذه أيضا صفات ذاتية لكنها ما يطلق عليها أنها أبعاض أو أجزاء بالنسبة لما يطلق عليه في حق البشر، ولا يطلق في حق الله تبارك وتعالى هذا الإطلاق. فعلى سبيل المثال لما أقول السميع ماذا تضمن؟ تضمن صفة ذاتية. العليم تضمن صفة ذاتية. فهذه من دلالات الأسماء الحسنى على صفات الله تبارك وتعالى الذاتية. فهنا قال كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم هذا صفة معنوية، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. فهذه من أو هذا القسم الثاني من دلالة الأسماء الحسنى على الذات أو على اسم على الله تبارك وتعالى. القسم الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك، وهذه صفات أفعال. ويجب أن تعلم أن مثل هذه الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى الله عز وجل متصف بها قبل أن يفعل بها. نقول الخالق هو متصف أو اسمه الخالق قبل أن يخلق الكائنات، الرازق قبل أن يرزق الكائنات، وهكذا المحيي المميت إلى آخره. فالله عز وجل كان متصفا بهذه الأسماء أو بهذه الصفات مسمى بهذه الأسماء قبل أن يوجد الكائنات. خالق وخلاق هي فرق في المعنى، في فرق دقيق في المعنى. يعني على سبيل المثال ما تقول إن الله لا يظلم الناس شيئا، تقول وما ربك بظلام للعبيد، هذه صفات تنزيهية. أنا أعطيك مثال حتى تفهم الله. خالق وخلاق، فقال إذا جاءت مثلا واحد يقول الله عز وجل قال وما ربك بظلام، مفترض أن تكون تأتي ظالم، ما قال يعني ليش؟ لأنه ظلام لا تنفي ظالم، ظلام فيها دلالة على الكثرة أليس كذلك؟ بينما ظالم قد يحصل ظلم قليل، فلماذا قال ظلام ولم يقول ظالم؟ هنا ليس المراد الكثرة في الصفة، إنما المراد الكثرة في مقابل هذه الصفة، وهي كثرة المخلوقين. وقال بعدها وما رب قال للعبيد، فإذا كان قابل كل عبد ظلم نقول ظلام، فجاءت الكثرة هنا مقابلة للكثرة الموجودة في الكلمة التي بعدها حيث قال وما ربك بظلام للعبيد. فهذا يدل على أن الظلم منفي عن كل عبد من عبيده، وليس معناها أن صفة الظلم وحاشاه تبارك وتعالى أن توجد ولو بشيء بسيط، كما قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إنما المقصود لو قوبل كل إنسان ولو بمثقال ذرة من الظلم لدخل في هذا الكلام. فلهذا عندما تقول ظلام للعبيد فكل عبد يطمئن أن الله لا يظلمه لأنه له نصيب من هذه الكلمة. فهكذا خلاق وخالق، إذا أطلقتها على بعض مفردات الخلق تقول خالق، خالق السماوات، خالق الجبال، ونقول خلاق تشمل كل الكائنات. فإذا أطلقتها مفردة في مقابل كل مخلوق تقول خالق، إذا أطلقتها على كل الكائنات تقول خلاق. فلهذا جاءت الصيغة مختلفة، فخالق اسم فاعل وخلاق صيغة مبالغة، لعلنا شرحنا الفرق بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة في درس سابق. وضح معك؟ فهذه قاعدة خذها عندما تقرأ أي صفة من الصفات التي تأتي على هذه الصورة. نحن في القسم الثالث ليس كذلك؟ فقلنا هذه الأسماء تتضمن صفات فعلية، خالق بارئ مصور وغير ذلك. ما الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. وهذه أيضا تعتبر فيها أو نقول فيها أنها من الصفات السلبية التي تنفي عن المولى تبارك وتعالى جميع صفات النقص. واحد قال كلام عجيب جدا في هذا المجال في الكلام على اسمه تعالى القدوس، لأن القدوس المشهور في تعريفه أنه المنزه عن جميع صفات النقص. لكن لو جيت لي الآية ونقدس لك كلام الملائكة مع الله عز وجل، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لو أردت أن تضع هذا المعنى في الآية ماذا يكون؟ مقدس لك، واحد يفكر فيها يا جماعة. هذا هو الظاهر، لكن قال المعنى المراد مقدس لك بمعنى نطهر أنفسنا من أجلك، نطهر أنفسنا من أجلك. على هذا نقول معنى القدوس معناه المنزه عن جميع صفات الكمال، صفات الكمال التي يصفه بها البشر. إيش هذا المعنى؟ لتوضيح المعنى هذا نقول أن البشر مهما وصفوا الله تبارك وتعالى بصفات هم يعتقدوا أنها صفات كمال له عز وجل، فإنهم بتفكيرهم الناقص وبعقلهم القاصر لا يستطيعوا أن يصفوا الله عز وجل، لأن ما يخرج من الناقص إنما هو ناقص. فصفات الكمال التي يصف بها البشر ربهم تبارك وتعالى هي في الحقيقة نقص. هذا يأتي ونقدس، ده مش انت، ده انت اخذتها من القرآن، هذا ليس من عندك، انت علمت هذا الكلام. صحيح، يعني لولا أن الله علمنا كيف نصفه لما وصلنا إلى وصفه، بل وحتى هذه ممكن نجيب عليها أيضا. كيف؟ نحن ذكرنا سابقا أن البشر لا يستطيع أن يصلوا إلى تصور كيفية لأي صفة من صفات الله عز وجل، لأنهم لم يروا الذات ولم يأتيهم خبر عن كيفية ذاته، فهم عاجزون عن تصور كيفيات صفاته. فلهذا كل من يعتقد أنه يستطيع أن يصف الله عز وجل بالكمال من خلال تصور الصفات التي أخبر الله عز وجل عن نفسه فيقول أنه كذا وكذا من خلال صفة كذا وكذا، فإنه قد وصل إلى النقص ولم يصل إلى الكمال. فلهذا تنزه الله عن أن يصفه البشر بصفات الكمال. وضح معك الكلام ولا تلخبط ثاني مرة ثانية؟ صحيح. قال بعد ذلك في السؤال 58: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ كلام المؤلف جاء يعني سردا، لهذا أقول ممكن تتابع الكلام معنا وتضع أرقام فقط لتعرف هذه الأسماء. هي أساسا تنقسم إلى قسمين، قال: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، هذان قسمان رئيسيان. أو هذا قسم واحد لكن يجوز فيه وجهين. بمعنى مثلا السميع يجوز أن يطلق على الله وحده ويجوز أن يطلق مع البصير السميع البصير. ممكن تقول سميع لوحدها، ممكن تقول سميع بصير، ممكن تطلقها مع أكثر. فهذا ما يطلق على ما يجوز إطلاقه على الله مفردا، هذا القسم الأول، مفرد أو مع غيره، هذا القسم الأول. السميع البصير ما في إشكال أي حاجة. أنا قلت هذا يعني قس على ذلك بقية الأسماء التي إذا أطلقتها على الله لوحدها، أنت لو انتظرت لما كملنا الكلام كان اتضح الموضوع. قال وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. فهذا القسم الأول يجوز أن تطلقه على الله مفردا أو مع غيره من الأسماء الأخرى، لكن الشرط فيه أن يكون متضمن صفة كمال على أي وجه أطلقته، سواء كان قلت مثلا الودود أو قلت الودود الكريم، قلت الحي أو قلت الحي القيوم، هذا جائز. أو هذا النوع الأول من الأنواع الإطلاقات التي أو أنواع الأسماء التي تطلق على الله عز وجل. الثاني قال ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، هذا النوع الثاني. تعريفه قال وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، الضار النافع، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل. لكن لو دققت لوجدت أن واحد من هذين يجوز إطلاقه على حدة والآخر لا يجوز. ممكن تطلق على الله النافع لكن ما ممكن تطلق الضار. الضار لا يطلق على الله إلا مع مقابله وهو النافع، لأنه يوهم نقصا إذا أفرد، لكن النافع إذا أفرد لا يوهم نقصا. كذلك المعطي المانع، المانع ما ممكن تطلقها على الله مفردة، لأنها إذا أطلقت أو أطلقت لحالها أوهمت نقصا، لكن المعطي لا. والمعز المذل ونحو ذلك، فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل، كل على انفراده. ولم يطلق قط لهذا، شوف هو أفرد الأربعة التي ذكرنا أنها توهم نقصا، فقال الضار الخافض المانع المذل، هذه لا يجوز إفرادها، لكن مقابلها يجوز أن يفرد. قال كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة، ومع ذلك اسمه تعالى أو من ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه. هذا يعتبر قسيم الأول، يعني ممكن نقول ما جعلناه نمرة اثنين ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، تجعله نوعين، واحد اللي هو ما جاء مع مقابله، الآخر الذي وصلنا إليه الآن لا يطلق إلا مع متعلقه ولا يفرد. مثال ذلك قال إنا من المجرمين منتقمون، فجاء الانتقام مرتبط بالمجرمين، ولا يجوز أن تقول أن الله منتقم هكذا دون تعلق، أو تقول مثلا الماكر لأنه جاء من باب المقابلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فلا يجوز أن تطلق على الله أنه ماكر إلا إذا جاء مع متعلقه، تقول يمكر بالكافرين يجوز، لكن تقول ماكر أو يمكر مطلقة لا تجوز. في الدعاء ما تقول انتقم لنا من الكافرين، ها جاءت مع متعلقه. نعم. قال أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتقة منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام هذه تقوم مقام المتعلق. وضح معك السؤال هذا؟ طيب السؤال 59 قال تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ مع أن الكلام على الصفات الذاتية والفعلية جاء ضمن الكلام فقط ولم يذكره هو في سؤال خاص، لكن الآن من خلال هذا السؤال وما يليه لعله يفصل في الصفات الذاتية والفعلية، فأراد أن يأتيك بأمثلة على صفات الذات أو الصفات الذاتية والصفات الفعلية، مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. هذه الآية فيها كم صفة؟ ها؟ بل يداه مبسوطتان الأولى البسط والقبض مبسوطتان، والثانية اللي هي صفة ذات مبسوطة صفة فعل، فهذه ذاتية وفعلية. كل شيء هالك إلا وجهه، هذه فيها صفة واحدة ذاتية ولا فعلية؟ اللي هي الوجه ذاتية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولتصنع على عيني أبصر به وأسمع، طبعا هذه واضحة كلها، إنني معكما أسمع وأرى، هذه ذات ولا فعل؟ فعل، صفة فعلية، لأنها تعلقت بموسى وهارون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ذات ولا فعل؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه صفة ذات، لأنه موصوف بأنه عليم فأخبر عن نفسه، جاءت على سبيل الخبرية. وكلم الله موسى تكليما، ما هو ذاتية إذا قلت سميع بصير، الفعلية قال أسمع وأرى. خلي بالك هو في بعض الصفات تجتمع فيها الذاتية والفعلية، مثل الكلام كما قال وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام قالوا فيها ذاتية باعتبار أن الله متكلم، وفعلية باعتبار أنه يتكلم متى شاء، فإفراد الكلام صفة فعلية، وكون أنه متكلم صفة ذاتية. فبعض الصفات تجتمع فيها الذاتية والفعلية في نفس الوقت أو في آن واحد. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، إيش الصفة هنا موجودة؟ نادى ربك فعلية. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. السؤال 60 ما مثال صفات الذات من السنة كقوله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت. ما في إشكال، شو مشكلة؟ ذاتية وفعلية في وقت واحد حكم. أسمع وأرى، نعم ما في إشكال. هو نظر، شوف نادى ربك ونادى هما ويوم يناديهم، نظر إليها من جهة أنها كلام، والكلام من صفات الذات وفي نفس الوقت من صفات الفعل. نعم، لكن ما ممكن تقول هذه صفة ذاتية محضة، لا يمكن، ذاتية وفعلية في وقت واحد. الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نحتاج إلى فهم هذا الحديث. أولا الحجاب، قال حجابه النور في رواية النار، هذا الحجاب في حق المخلوقين وليس في حقه تبارك وتعالى، فهو يحجب المخلوقين عن رؤية الله تبارك وتعالى. معناها الحجاب لا يحجب الله وإنما يحجب المخلوقين، فالله عز وجل لا يحجبه شيء، وإلا لكان من الحوادث. أنت يحجبك الجدار ويحجبك الستار، فما ممكن أن يتخيل هذا في المولى تبارك. فالله عز وجل لا يحجبه شيء وإلا لكان من الحوادث. أنت يحجبك الجدار ويحجبك الستار، فما ممكن أن يتخيل هذا في المولى تبارك وتعالى، لأنه لا يقوم شيء من مخلوقاته على حجبه، فهذا حجاب من جهة المخلوقين لا من جهة الخالق. هذا الحجاب رواية قلنا النور ورواية تقول النار، لو كشفه عن المخلوقين لأحرقت سبحات وجهه. كلمة سبحات قال هو النور والجلال وما في معناهما من البهاء والجمال والكبرياء والعظمة. سبحات وجهه هي جمع سبحة، وهي النور والجلال وما في معناها أو ما في معناهما من البهاء والجمال والكبرياء والعظمة ونعوت التعالي. قال لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهذا يعني أن سبحات وجه المولى تبارك وتعالى تحرق جميع المخلوقات، لأنه قال ما انتهى إليه بصره، وبصره ينتهي إلى جميع الكائنات. هذا يعني أنها أن سبحات جلاله وعظمته ونور وجهه يحرق سائر الكائنات. قال ما انتهى إليه بصره، هنا صفات الذات أو صفة الذات المقصود محل الشاهد هي إيه؟ ما انتهى إليه بصره، البصر. قبل أن ننتقل للحديث الثاني، اعلم أن المخلوقين في هذه الدار ممنوعون من رؤية الله تبارك وتعالى، لأنهم خلقوا بصفات الضعف والعجز، فليسوا بمؤهلين لرؤيته عز وجل، وإنما يؤهل أهل الإيمان فقط في الدار الآخرة، وأما الكفار فلا يرون الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فرؤية المولى تبارك وتعالى خاصة بالمؤمنين في الجنة. نعم. وقت الحساب لا، لأن رؤية المولى عز وجل من أعظم نعيم أهل الجنة، فالله عز وجل يكشف الحجاب فيراه أهل الجنة. قال فلا يرون أنهم متعوا بشيء من نعيم الجنة كما متعوا برؤية الله تبارك وتعالى. ولهذا يقولون في قوله تبارك وتعالى لهم الحسنى وزيادة، قال الزيادة هي رؤية المولى تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا في الجنة. نعم، ولدينا مزيد أيضا، بس بعضهم يفسر أيضا يفسر ولدينا مزيد بمزيد من الحور العين. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل أو سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض والقبض يرفع ويخفض. إذن هنا صفة اليد لله تبارك وتعالى. سحاء الليل والنهار انفاق ليلا ونهارا. وبالفعل انظر إلى يقول أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. ولهذا الإنسان أبدا لا يخاف على رزقه. إن الله تبارك وتعالى إذا حرم العبد من رزق ضيق عليه في الرزق فليس ذلك بخلا منه سبحانه وتعالى حاشاه، وإنما يحرمه من بعض المتطلبات التي يرى نفسه هذا العبد يرى نفسه بنظره القاصر أنه في حاجة إليها، ويظن بالله ظنا سيئا أن الله حرمه، لا يعلم الخير الذي من وراء هذا الحرمان. هو في الحقيقة عطاء في صورة حرمان. يعني على سبيل المثال إنسان يصاب بكارثة مالية يفقد جميع ماله في لحظة، هذا يحصل لبعض الأثرياء أو كثير من يملك أشياء يعني حالته ميسرة وكذا، يكون في غفلة شديدة وصلت به الغفلة أنه إما يتأخر عن الصلوات أو يتركها بالكلية، مجرد ما سلب المال تجده في المسجد ولعل ركعة واحدة، أو هذه حقيقة أن الركعة واحدة يركعها مع الجماعة في المسجد لا يقوم بها مال الدنيا كله لو أعطيه، فسلب منه المال فجاء إلى بيت الله عز وجل، فهذا أعطاه أو حرمه؟ وفي الحق حرمه الدنيا ولكن أعطاه أعطاء الآخرة، أعطاه الدين الذي به يتوصل إلى نعيم الآخرة. فالإنسان بنظره القاصر يظن أنه إن منع المال أن الله حرمه، وفي الحقيقة قد منحه وأعطاه، ولولا حرمان لولا أن الله حرمه من المال لما كان من أهل المساجد. وقس على ذلك أحوال الناس. يعني أعرف بعض الناس كان يعني كما يقال يلعب بالمال لعب، فقد هذا كله، ما تزوج يمكن إلا بعد أن تجاوز 40، بعد ذلك تخيل ماذا كان يفعل، ما تزوج إلا بعد سن 40 بعدما سلب المال وأصبح من أهل المساجد. قبل سن يعني بعد سن 40 وقبل سلب المال ليش ما كونت أسرة ولا بنيت بيت ولا ما عنده بيت إلى الآن لا يملك بيتا، لكن كون أسرة وأصبح من أهل المساجد. أما في الأول ما كان يعرف طريق، ما يعرف طريقه إلى المسجد، ما يعرف الطريق إلى المسجد أساسا. فهذا عطاء في صورة حرمان. ولهذا هذا الحديث يجعل العبد مهما تتقلب به الدنيا أن يكون مطمئنا إلى تقلباتها أن هذا كله في صالحه، لأن المدبر حكيم سبحانه وتعالى. فقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. ولهذا ورد في بعض الأحاديث القدسية معنى الحديث أنني خلقت السماوات والأرض، قال أفيعجزني ابن آدم رغيفا أسوقه لك كل صباح ومساء. أنت اللي مش لاقي تأكل، هل الله عز وجل عاجز أن يأتيك برزقك صباحا ومساء؟ وقد خلق السماوات والأرض وخلق ما ترى من أشياء في الدنيا من أرزاق وغيرها وأموال وغيرها ترى هذا كله، فهل يعجز سبحانه وتعالى أن يسوق لك شيئا من يعني رغيف خبز صباحا ومساء؟ كلا، وإنما ذلك لحكمة لا يعلم، قد يعلمها العبد في دنياه وقد يعلمها بعد أن ينتقل من هذه الدار، فيتمنى لو زاد الله من حرمانه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه الحديث. واحد يقول الدرس السابق نحن قلنا لا يجوز الإشارة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار. الإشارة هنا فسرها بعض أهل العلم أن المقصود الإشارة إلى الدجال، أنه من أكبر دلالة كذبه في ادعائه للألوهية أن عينه اليمنى أو اليسرى، الروايات تقول بعضها اليمنى بعضها اليسرى، أن إحدى عينيه كانت صحيحة فمسحت وعجز أن يردها فتصير كما كانت، فالعاجز عن أن يرد إلى نفسه شيئا من جسده أيكون إلها؟ فهذه أكبر علامة على كذب الدجال، أن عينه مسحت فصار لا يرى بها، أو مسحت من الوجه أساسا، وهو فدل على ضعفه ونقصه، ومع ذلك يدعي الألوهية، ومع ذلك يتبعه خلق كثير. وفتنته من أعظم الفتن، ما من نبي إلا حذر قومه فتنة الدجال. فتفسير الحديث أشار بيده إلى عينه، يقصد عين الدجال. الذين حملوا الحديث على أنه يريد أن الله عز وجل له عينين، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الله له عينان، لكن لا يجوز أن تكيف كما ذكرنا في القاعدة السابقة. الإشارة إن حملت على هذا المعنى، فقال بعضهم يجوز الإشارة إلى صفة من صفات الله لكن بشروط، والأصل أنه لا يجوز، وإن جاز فبشروط. قال الشرط الأول أن يكون ورد في الحديث، فما تأتي إلى أي صفة من الصفات وتشير ولم يرد في الحديث، أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر، هذا الحديث فيه إشارة. إذا أخذنا بتفسير من فسر أن المراد به أشار إلى صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفة العين، النبي صلى الله عليه وسلم أشار، قال فيجوز اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة أو شرط. الشرط الثاني أن لا يقصد بها التكييف للصفة أو التشبيه، فإن قصد كفر بالإجماع. لما يقول أشار بعينه، فأشرت أنت المتكلم بعينك، عند الإشارة إن خطر ببالك تشبيه أو تكييف لصفة العين لله عز وجل بعينك أنت، فالعلماء هنا يقولون فاعل ذلك يكفر بالإجماع. إذن هذا شرط يجعلك ترجع إلى شرح الحديث لأن المراد الدجال. الشرط الثالث حتى لو كان الحديث فعلا ورد في يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صفة من صفات الله، أشار إلى عينه وأنت أشرت ولكن لم تكيف ولم تشبه، أن تأمن من أن يشبه السامع، هذا شرط ثالث. فإذا أمنت من أن السامع ينظر إليك تشير إلى عينك إلى صفة من صفات الله تبارك وتعالى فيخطر بباله تشبيه، حين ذاك لا يجوز. ولهذا الحديث الشرح الذي أتيت به هو شرح ابن حجر في فتح الباري على شرح صحيح البخاري، قال هذا الكلام، قال ولم أرى في كلام أحد من الشراح حمل هذا الحديث على معنى خطر لي فيه إثبات التنزيه وحسم مادة التشبيه عنه سبحانه، وهو أن الإشارة إلى عينه صلى الله عليه وسلم إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال، فإنها كانت صحيحة مثل هذه، إشارة إلى عين السليمة مثل هذه طرأ عليها العور لزيادة كذبه في دعوى الألوهية، وهو أنه كان صحيح العين مثل هذه فطرأ عليها النقص ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه. نعم، فالحديث نستفيد منه أن لله عز وجل عينان مبصرتان. قال وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. كم صفة هنا في الحديث من صفات الذات؟ القدرة والعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، إلى آخر الحديث. وفي حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك. حديث البعث معناها أن الله ينادي آدم فيقول له: ابعث أهل النار، فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. حين ذاك يشتد خوف الناس، وقد خاف الصحابة خوفا شديدا من هذا الحديث. الله عز وجل يقول لآدم: أخرج بعث النار. كم عددهم؟ يقول: من كل 1999 ينجو واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا العدد يكون من يأجوج ومأجوج وغيرهم من الكفرة. قال: وأحاديثه كلام الله لعباده في الموقف، وكلامه لأهل الجنة، وغير ذلك ما لا يحصى. نقف عند هذا السؤال لأن أرى البعض تململ. هل موجودين؟ نعم، الله أعلم مكانه. مو الصين؟ لا، مش الصين، مش أهل الصين، هم موجودون يعني خلف السد الذي بناه ذو القرنين. أين السد؟ الله أعلم. يجج ومجج في أي بلد؟ في الصين؟ يعني في الشرق غاسي. مين خبرك عنهم دين؟ يحدد قال هم يأجوج ومأجوج، قال هم يأجوج ومأجوج الكتاب هذا؟ ما يستطيع الشيخ لا بجزم ولا بدون جزم. نحن نجزم أنهم ليسوا هم وإن لم نسمع بهم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة إلى دخل بيت أم سلمة وعليه آثار الفزع، تعرف الحديث، قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، هدم اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، وحلق بين أصابعه. فهم ينظرون منها، وحينهم لو كانوا معروفين والإعلام يعرف ويأتي بأسماء منهم وكذا وكذا ما كان هذا حاله. معنى هذا أهل الدنيا لا يعرفون عنهم شيء. نعم، ويل للعرب من شر قد اقترب، الله أعلم، لأنهم أصلا ما يتركوا نهر ولا مكان فيه ماء إلا ومر عليه. نعم، كلمة العرب ممكن إلا أرجع لقاموس لغوي يحتمل. صحيح، كلمة العرب تشمل كل الناس، لأن الناس كلهم عرب باعتبار البوادي يعني. نعم موجود. نعم موجود. الدجال أيضا فيه خلاف كبير، الدجال والدابة، الدابة أيضا موجودة والدجال موجود، الدجال شافوا شافوا تميم الداري. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.